لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنته عليه الصلاة والسلام. أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم بهذا النسك الكريم العظيم، بنسك الحج والعمرة، نظرا إلى أننا على أعتاب هذه الفريضة العظيمة. فأذكر صفة الحج والعمرة بإجمال لا تفصيل. وكما قلنا إن العبادة لا تكون مقبولة إلا بأمرين، هذا في البداية: أولا أن تخلص النية لله، وأن تخلص العمل لله، وثانيا أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. لأن الله تعالى قال: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فينبغي عليك أن تخلص العمل لله، لا تبتغي بعملك سمعة أو رياء، بل تبتغي به وجه الله، لا ليقال فلان الحاج، بل تبتغي بالحج وجه الله عز وجل امتثالا لأمر الله. لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت ذهبت لأداء هذا النسك امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن تخلص العمل لله، لأن الله قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. يبقى أولا الإخلاص، ثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في النسك قولا وعملا. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. ففي البداية لا تكون العبادة مقبولة إلا بأمرين: أولا الإخلاص، ثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا بد أن تعلم أخي الحبيب، يا من أردت الحج والعمرة، أن الأنساك تقسم إلى ثلاثة: أولا التمتع، وثانيا الإفراد، وثالثا القران. الأنساك جمع نسك، والمراد بالنسك صفة الحج والعمرة. فالأنساك تقسم إلى ثلاثة: أولا تمتع، ثانيا إفراد، ثالثا قران. التمتع أن يحرم الشخص بالعمرة وحدها في أشهر الحج. إذا وصل إلى مكة زادها الله تشريفا وتعظيما، طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله، هذا هو المتمتع. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد. وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا حرج في ذلك، هذا هو الإفراد. وأما القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، بخلاف المفرد يقول: لبيك حجا، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجة. أما المتمتع يقول: لبيك اللهم عمرة، ويسكت أو يزيد لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الإفراد قلنا لبيك اللهم حجا فحسب، القران أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، أي في طواف العمرة. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، وعمل القارن كعمل المفرد تماما، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأيضا الفرق بين القارن والمفرد أن القارن يقول لبيك اللهم حجة وعمرة، أما المفرد يقول لبيك اللهم حجا. يبقى في فرق بين القران والإفراد، أو في فرقين بين القران والإفراد. الأول أن القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. وأيضا الفرق الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، لقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا هذا للمتمتع والقارن، يعني الهدي للمتمتع وأيضا القارن. طبعا قد يسأل سائل فيقول ما هي أفضل هذه الأنواع، ولعلنا تحدثنا عن هذا تفصيلا في شرح كتاب الحج في مسجد الروضة، ولكن في عجالة نقول أفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وحثهم عليه. حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه الصحابة أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل من هذا الإحرام، حتى قال عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وفي رواية لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. طب ما هي صفة العمرة؟ نحن قلنا أفضل هذه الأنساك التمتع، أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. طب ما هي صفة العمرة أولا؟ الجواب صفة العمرة إذا أراد أن يحرم الشخص بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه أولا ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غير ذلك، بأي نوع من أنواع الطيب في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام حتى ولو سال على الإحرام، يعني في حين أداء النسك قد يسيل هذا الطيب من الشعر أو من اللحية على ملابس الإحرام فلا حرج في ذلك. أما أن تطيب ثياب الإحرام فلا يجوز ذلك، تطيب ثياب الإحرام لا يجوز ذلك. أما تطيب البدن قبل الإحرام وعند الميقات فلا حرج في ذلك، أن تغتسل وأن تطيب رأسك ولحيتك. وطبعا الاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء. ثم بعد الاغتسال والتطيب تلبس ملابس الإحرام ثم تصلي، طبعا إلا الحائض والنفساء، تصلي الفريضة إن كان هذا في وقت فريضة، إن وافق ذلك فريضة، أن تصلي الفريضة إن وافق ذلك فريضة، وإلا صليت ركعتين سنة الوضوء. يبقى ما فيش حاجة اسمها سنة الإحرام، ما فيش حاجة اسمها ركعتي الإحرام. إن وافق ذلك صلاة فريضة صليت الفريضة، وإلا صليت سنة الوضوء. فإن فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، ولا حرج أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وبعد أن قال لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك، لأن الصحابة كانوا يصرخون بهذه التلبية رضي الله عنهم. وأما المرأة تقول بقدر ما يسمع من بجنبها، تسمع من بجنبها من النساء، لا ترفع صوتها كالرجال. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، يعني إذا تقلب الليل أو النهار أو علوت مرتفعا أو نزلت منخفضا، أو أن تسأل ربك سبحانه وتعالى الجنة، إما أن تكثر من التلبية مع تقلب الليل والنهار ومع صعود المرتفعات ونزول المنخفضات، أن تكثر من التلبية وأن تسأل الله بعدها رضوانه والجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وأن تستعيذ برحمته من النار. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبدأ بالطواف. يبقى التلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن تبدأ في الطواف. إذا بدأت في الطواف أمسكت عن التلبية في العمرة. طب في الحج؟ طبعا تبدأ التلبية في الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ الإنسان برمي جمرة العقبة في يوم العيد. تبدأ التلبية في الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة في يوم العيد، عند الشروع في رمي جمرة العقبة في يوم العيد، حينها سيتوقف عن التلبية. طبعا إذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى كدخول أي مسجد وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيمينه ويقبله. فإن لم يتيسر له استلامه باليد فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة هكذا، ولا يقبل يده. إن استلم الحجر بيده قبل الحجر، وإلا أشار إليه بيده ولا يقبل يده كما يصنع الناس. أما إن أشار بالعصا أو بمحجن قبل العصا أو المحجن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إن أشار باليد فإنه لا يقبل اليد، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل ألا يزاحم الناس ويؤذي الناس ويتأذى بهم كي يصل إلى الحجر. وطبعا يقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن إنك تقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وننصح النساء الذين يزاحمون الرجال عند الحجر، نقول لهم: اتقوا الله عز وجل، واعلموا أنه لا حرج في استلام الحجر من بعيد بالإشارة. ثم بعد ذلك، بعد أن استلم الحجر، أخذ ذات اليمين يجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه، ويقول بينه وبين الحجر الأسود، أي يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر وقال الله أكبر. يبقى في كل شوط من الأشواط بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه شعيرة من أعظم الشعائر، وليس ثم دليل من الكتاب أو السنة أن تقول دعاء معينا في طوافك لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أحببت من ذكر ودعاء وقراءة قرآن فلا حرج في ذلك، عليك بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، فكل ذلك مشروع إن شاء الله تعالى. وفي هذا الطواف تفعل شيئين، وهذا خاص للرجال: الأول للطباع، وللطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة للطباع أن يجعل وسط ردائه في داخل إبطه الأيمن وطرفه على كتفه الأيسر، أي هكذا يكشف كتفه الأيمن، هذا هو الذي يسمى بالاطباع، يكشف كتفه الأيمن ويجعل طرفه على كتفه الأيسر. فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاطباع محله الطواف فقط. للأسف الشديد نرى من بعض الناس بعد الطواف يصلي ركعتي الطواف وهو مطبع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. يبقى من السنة أن تجعل الإحرام هكذا، فتنزل تاني على الكتف الأيمن، لأن الاطباع محله الطواف فقط. ثانيا الرمل، يبقى الأول للطباع، ثانيا الرمل، وهذا أيضا قلنا خاص بماذا؟ بالرجال فحسب. الرمل في الأشواط الثلاث الأولى فقط، والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربع الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته. فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلفه ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له ذلك. طبعا لا حرج إن شرب من ماء زمزم ثم خرج إلى المسعى. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: ماء زمزم لما شرب له. أن تشرب هذا الماء بنية الشفاء من مرض معين، والله ستشفى بإذن الملك. وأنا شخصيا قد جربت هذا، فقد ابتليت بمرض معين وعملت عملية، وبعد العملية رد علي هذا المرض، وذهبت العمرة بنية الشفاء من هذا المرض وكي أشرب من ماء زمزم كي يرفع عني ربي جل وعلا هذا البلاء، وظل هذا الجرح مفتوحا سنة كاملة، والله ينزف سنة كاملة، وشربت من ماء زمزم بنية الشفاء، والله ثم والله ثم والله عدت إلى بلدي وقد شفيت إلى الآن منذ سنتين بفضل الملك سبحانه وتعالى. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، طعام طعم وشفاء سقم، فهو كالطعام تماما. قد يظل عليه الإنسان أيام، والذين ذهبوا إلى الحرم واعتكفوا في الحرم يعلمون ذلك علم اليقين، قد يظل باليوم واليومين والثلاثة لا يريد طعاما ولا شرابا، وهذه بركة، فهو كالطعام يشبعك تماما ولا تحتاج إلى أن تتبول بعده كثيرا، فسبحان الملك. فإذا شربت من ماء زمزم خرجت إلى المسعى ودنيت من الصفا، تدنو من الصفا، وإذا دنوت من الصفا قرأت هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ترقى على الصفا حتى ترى الكعبة، تستقبل الكعبة وترفع يديك تحمد الله جل وعلا وتدعو ربك جل وعلا بما شئت من الدعاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تكرر ذلك ثلاث مرات وتدعو بين ذلك، ثم تنزل من الصفا إلى المروة ماشيا. إذا بلغت العلم الأخضر أسرعت في الخطى، أي أسرعت المشي، كما فعلت أم إسماعيل هاجر عليها السلام لما أسرعت في هذا المكان. الإسراع في هذا المكان سنة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي تدور به إزاره عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ: إن مئزره ليدور من شدة السعي، من شدة الهرولة عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، ف فيرفع عليه، يصعد عليه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى، أي بين العلمين الأخضرين، ويسعى في موضع سعيه. فإذا وصل إلى الصفا فعل كما فعل على المروة في أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل 7 أشواط. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. مش رايح جاي شوط، لا، رايح من الصفا إلى المروة شوط، جاي من المروة إلى الصفا شوط، حتى يكمل 7 أشواط. ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فإذا أتم سعيه 7 أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة تقصر من كل قرن أنملة، يعني هتجمع شعرها كله وقدر أنملة من آخر الشعر أو من طرف الشعر، مش تأخذ من الأمام حتى وخلاص، لا، لازم يكون إيه كل الشعر هتجمعه تأخذ قدر أملة. ويجب أن يكون الحلق أيضا للرجل شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم جميع جهات الرأس، يعني إن حلق كان حلقا شاملا لجميع الرأس، وإن قصر الرجل كان تقصيرا شاملا لجميع الرأس. والحلق أفضل من التقصير، لقوله عليه الصلاة والسلام 3: اللهم ارحم المحلقين، قالها 3، وقال اللهم ارحم المقصرين، ذكرها 1 وفي رواية قال 3: اللهم اغفر للمحلقين، وذكر المقصرين 1، قال اللهم اغفر للمقصرين كما في الرواية الأخرى. وبهذه الأعمال تمت العمرة، إذا حلق أو قصر تمت العمرة، وإذا قصرت المرأة أيضا تمت عمرتها. ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما فعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك. ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما فعله المحلون من اللباس، سيلبس لباسه العادية، يتطيب، يأتي أهله، لا حرج في كل ذلك. إذا تحلل خلاص فعل ما كان محرما عليه. يأتي بعد ذلك أعمال الحج. طبعا يبدأ الحج في 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية. صفة الحج إذا كان يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة أحرم بالحج ضحا من مكانه الذي أراد الحج منه، يعني وهو في مكة في بيته أو في فندقه قال لبيك اللهم حجا، هذا ضحا في الصباح. ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، من صلاة الإحرام، لا، صلاة سنة الوضوء أو إذا كانت فريضة، ثم ينوي الإحرام بالحج ويلبي. وصفة التلبية بالحج لبيك حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام الحج اشترط فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني اللي أوراقهم مش سليمة، واحد مثلا هربان من العمرة، من عمرة رمضان إلى الحج، طلع مثلا من الرياض إلى مكة، وطبعا أوراقه مش سليمة، في هذه الحالة يشترط ويقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ليه؟ عشان إن حبس لا هدي عليه، إن حبس لا هدي عليه، ويؤجر إن شاء الله تعالى بنيته، وإن لم يكن خائفا من عائق لم يشترط. إن ما كنتش خايف ما تشترطش. ليه؟ لأن الاشتراط لا يكون إلا من عائق، إن الاشتراط لا يكون إلا من خائف أو من عائق سيعوقك لأداء هذه الفريضة. طبعا ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، يعني هيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء اثنين والفجر اثنين قصرا من غير جمع، كل صلاة في وقتها مش هيجمع، لأن هذه هي السنة. في يوم منى هيعمل ايه؟ هيصلي الظهر ركعتين في وقته والعصر ركعتين في وقته. وكما هو معلوم أن الفجر هذا هو فجر يوم عرفة، يعني هو سيظل في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. الفجر هذا فجر يوم عرفة، اليوم الكام؟ التاسع. فإذا طلعت الشمس في يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة. نمرة موضع بجنب عرفات اللي فيه مسجد نمرة، والراجح أن نمرة ليست من عرفات، وهذا قول الشافعية والحنابلة والحنفية، ولكن من العلماء من قال إنها من عرفات، ولكن الراجح أن نمرة موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. سينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك، وإلا فلا حرج، لأن النزول بنمرة سنة، سيذهب مباشرة إلى عرفات. ولكن إن نزل بنمرة وسمع الخطبة التي نراها في كل عام في التلفاز، نسمع مفتي السعودية يخطب بالناس قبل صلاة الظهر والعصر، هذه النزول هذا في نمرة سنة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين، بعد الخطبة هنصلي الظهر والعصر مع الإمام ركعتين، تجمع بهما جمع تقديم، يعني هتقدم العصر لوقت الظهر، يبقى بعد الظهر هتصلي العصر ركعتين وركعتين جمع تقديم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليطول وقت الوقوف والدعاء بعرفة في هذا اليوم. يبقى ليه احنا جمعنا؟ عشان يبقى عندي وقت طويل من بعد الظهر إلى المغرب أدعي في كل الوقت ده، ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع لله عز وجل، ويدعو بما أحب من دعاء رافعا يديه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفه، لأن السنة استقبال القبلة للجبل، تستقبل القبلة ولو كان الجبل من خلفك، ولا شرط أن تصعد على الجبل، فما أسفل الجبل من عرفة، وعرفة كلها موقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر من الدعاء في هذا الوقت، عندك من بعد الظهر إلى الغروب تدعو الله جل وعلا بما شئت. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من الدعاء لنفسك وإخوانك وأحبابك وللمستضعفين في فلسطين والعراق وفي كل مكان، لا تنسى إخوانك في كل مكان، فالدعاء في هذا اليوم مستجاب، كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. حتى ولو كنت هنا ولم تذهب إلى بيت الله الحرام، طبعا ستكون صائما في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فأنت وأنت صائم في هذا اليوم ينبغي عليك أن ترفع كف الضراعة كالحجيج، وأن تقول: يا رب ارفع عني البلاء، يا رب استرني في الدنيا والآخرة، يا رب انصر الإسلام، يا رب عجل لنا بالنصر والتمكين، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والعراق وفي كل مكان. لا تنسى الدعاء في هذا اليوم حتى ولو لم يكتب لك الحج في هذا العام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة، الله أكبر، فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. فأكثر من الدعاء والذكر في هذا اليوم، فإن حصل للإنسان ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه مثلا بالأحاديث النافعة وقراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم، كان ذلك حسنا. ثم يعود بعد ذلك إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، اللي هو الوقت اللي قبل الغروب بساعة بعد العصر كده، تكثر من الدعاء في هذا الوقت، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما بينا. فإذا غربت الشمس في يوم عرفة سار إلى مزدلفة، ومزدلفة أيضا يطلق عليها جمع، فإذا غربت الشمس سار إلى جمع أو إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في وقتها. يعني إن وصل مزدلفة بعد المغرب وقبل العشاء هيصلي المغرب وينتظر إلى وقت العشاء فيصلي العشاء، لكن إن كان محتاجا إلى الجمع هي السنة ستصلي المغرب والعشاء بعد العشاء، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو غالبا يصلون بعد العشاء، ولكن إن وصل قبل العشاء إن كان محتاجا إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء. وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفا إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل. هذا قول بعض العلماء، ومنهم من قال لا حرج أن يصلي هذه الصلاة بعد نصف الليل، أهم شيء ألا يؤذن للفجر، أهم شيء ألا يؤذن للفجر، لأن من العلماء من قال إن آخر وقت العشاء الفجر، طلوع الفجر، ومنهم من قال آخر وقت العشاء نصف الليل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. فالأولى لك حتى تخرج من هذا الخلاف أن تصلي قبل نصف الليل الأول. طبعا تبيت بمزدلفة، ستنام هذه الليلة في مزدلفة اللي هي ليلة إيه؟ ليلة العيد، ليلة العاشر، ليلة النحر، ستبيت بمزدلفة. إذا تبين الفجر ستصلي الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم تقصد المشعر الحرام وهو مكان المسجد، إن تيسر أن توحد الله جل وعلا وتكبر وتدعو الله تعالى بما أحببت من الدعاء حتى يسفر جدا، أي الفجر. وإن لم يتيسر لك الذهاب إلى المشعر الحرام دعوت في مكانه، يكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه، تكون في حال الدعاء وفي حال الذكر مستقبلا القبلة رافعا يديه. فإذا أسفر جدا دفعت، يعني انصرفت قبل طلوع الشمس إلى منى، وتسرع في وادي محسر سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، يعني أعيى في هذا المكان. ومنه قول الله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيا. ففي هذا الوادي، عند هذا الوادي تسرع. طبعا بيوت الظالمين، آثار الظالمين، نسرع عندها الخطى، نسرع المشي عند آثار الظالمين لفعل النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر الحمصة تقريبا، يكبر مع كل حصاة الله أكبر، هكذا الله أكبر مع كل حصى يكبر. فإذا فرغ، هذا في يوم إيه؟ العيد. فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج، طواف إيه؟ الإفاضة. ويسعى، مع أنه سعى في العمرة ولكن سيسعى أيضا في الحج لأنه إيه؟ متمتع. أما القارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه في طواف الإفاضة، أما إن لم يسعى في طواف القدوم سيسعى في طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع سيسعى في العمرة وسيسعى مرة أخرى في الحج. والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحل، عاوز يروح مكة بقى عشان يطوف ويسعى، يبقى السنة أن يتطيب لأنه إيه؟ قد تحلل التحلل الأصغر الأول، يباح له كل شيء إلا النساء. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين. والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وإن ركب فلا بأس، يرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر بعد كل حصاة، ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب. فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل على السنة، ولو قليلا ليحصل السنة، ثم يرمي الجمرة الوسطى أيضا بسبع حصيات متعاقبات يكبر بعد كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر له ذلك، وإلا وقف بقدر ما تيسر. يبقى بعد رمي جمرة العقبة الصغرى سيدعو، وبعد رمي جمرة العقبة الوسطى أيضا سيتجه إلى القبلة ويدعو، بعد رمي جمرة العقبة اللي هي الكبرى أيضا بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ينصرف بعدها ولا يدعو بعدها. يبقى يدعو بعد الأولى سبع حصيات هيرميهم وبعدين يدعو الله، ثم يتجه إلى الوسطى وبعدين يدعو الله، ثم يتجه إلى الكبرى ولا يدعو بعدها. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الناس يسألون عن الرمي في يوم العيد، طبعا نحن الآن نتحدث عن الرمي في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طبعا في يوم العيد سيرمي كم حصاة؟ سبع حصيات، سبعة فحسب. في اليوم الحادي عشر هيرمي كم؟ 21، والثاني عشر 21، والثالث عشر إن لم يتعجل 21. طيب، طبعا لا يرمي في يوم العيد جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، هذه نقطة في غاية الأهمية. قال البغوي رحمه الله: ولا يرمي جمرة العقبة في يوم العيد إلا بعد طلوع الشمس. وكذا قال الألباني رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. طبعا في يوم العيد ترتيب الأعمال على ما سبق: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي، هو السنة. ولكن لو قدم بعضها على بعض جاز ولا حرج، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. يبقى ترتيب الأعمال في يوم العيد هكذا: الرمي، رمي جمرة العقبة، هتكون إمتى؟ بعد طلوع الشمس، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي وهو السنة. لو قدم بعضها على بعض جاز ولا حرج، يعني لو قدم الحلق على الذبح لا حرج في ذلك. طبعا لا يجزئ في الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية، ومن لم يقدر على الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، والأولى أن تكون قبل عرفة، ويجوز صيامها في أيام التشريق، يعني يجوز صيام التشريق للحاج فقط، لأن عائشة رضي الله عنها قالت بذلك. ويصوم الباقي، أي السبعة الباقية، إذا رجع إلى أهله، ولا يصوم عرفة ولا العيد. ثم بعد الطواف والسعي قلنا يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين، والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وإن ركب فلا بأس. قلنا هيرمي في اليوم الأول الحادي عشر كم حصاة؟ 21 حصاة، والثاني عشر 21 حصاة، وفي اليوم الثالث عشر 21 حصاة. طبعا إذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، إن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال. يبقى الرمي في أيام التشريق هيكون إمتى؟ بعد الزوال. الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، أما الرمي في يوم العيد يكون إمتى؟ بعد طلوع الشمس. طبعا إن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال. والتأخر هذا أفضل، والتأخر هذا أفضل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الآية. طبعا التأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس في اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخير حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، يعني اليوم الثالث ده الثالث عشر لا يجب عليه إلا إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عليه وهو بمنى. إن غربت الشمس يبقى يجب عليه أن يبيت لي اليوم الثالث عشر. أمال لو الدنيا ما ليلتش عليه لا حرج أن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر، أما إن تأخر لزمه المبيت حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. فإذا أراد الخروج إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع. وهذه بعض الملاحظات في عجالة سريعة، وبعض الفوائد وبعض المخالفات التي يقع فيها الحجاج. يعني مثلا يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي: أولا أن يكون ملتزما بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة. أيضا أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان. والرفث هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به في الآية الجماع. والفسوق الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي كالسباب ونحو ذلك. والعصيان الجدال، المماراة، المجادلة، المخاصمة التي تؤدي إلى الشحناء وتغيير القلوب. أيضا أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها. رابعا أن يتجنب جميع محظورات الإحرام، فلا يأخذ شيئا من شعره أو ظفره، لا يتطيب أيضا بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، أيضا لا يتنظف بصابون له رائحة. فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام فلا يضره ذلك كما سبق معنا. أيضا من هذه المحظورات لا يقتل الصيد، وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلا، وأيضا لا يجامع، وأيضا لا يباشر بشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، وأيضا لا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره، وأيضا لا يخطب امرأة لنفسه ولا لغيره، أيضا لا تلبس المرأة القفازين وهما شراب اليدين. فأما لف اليدين بخرقة أو بحجابها أو بملحافتها كأن تفعل هكذا لا حرج في ذلك، أما أن تلبس جوانتي فلا يجوز ذلك. وهذه المحظورات السبعة محظورات على الذكر والأنثى. ويختص الرجل بما يلي: أولا لا يغطي رأسه بملاصق، لا يغطي رأسه بملاصق، يعني ما ينفعش يلبس طاقية ولا غطرة. فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به. أيضا لا يلبس القميص، القميص اللي هو بنقول عليه الجلبية هنا في مصر، ولكن الصواب الجلبية، هذا لباس المرأة، الجلبية لباس المرأة هي التي تلبس الجلباب. أما الرجل يلبس القميص فيطلق على هذه الجلبية قميص. لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف، إلا إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف. أيضا لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، يعني لا يلبس القباء ولا الطاقية ولا الفانيلة ونحو ذلك. ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده، وأن يضع شيئا على وسطه كالحزام يضع فيه النفقة لا حرج في ذلك. ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغسل ويقوم بحك الرأس والبدن، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه. والمرأة كما أنها لا تلبس القفازين فإنها أيضا لا تلبس النقاب، وهو ما تستر به الوجه منقوبا لعينها فيه، ولا تلبس البرقع أيضا. والسنة أن تكشف عن وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستر الوجه في حال الإحرام وغير ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. أيضا هذه بعض المخالفات في عجالة يقع فيها الحجاج، والتي منها عدم الإحرام من الميقات كما يفعله بعض الناس يحرمون من جدة. وطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني لا يجوز لك إذا أردت الحج أو العمرة أن تمر بالميقات ولا تحرم منه، وإذا فعلت ذلك فعليك هدي. فمن هذه المخالفات التي يقع فيها الحجاج عدم الإحرام من الميقات كما يفعله بعض الناس يحرمون من جدة مثلا. أيضا اعتقاد بعض النساء أن هناك لونا خاصا للإحرام كالأبيض أو الأخضر. أيضا ظن كثير من النساء أن من شروط الإحرام الطهارة، فلا تحرم إذا كانت حائضا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس فأحرمت وهي نفساء، والحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. أيضا اعتقاد كثير من الحجاج أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام إذا اتسخت. لا، إذا اتسخت الملابس لا حرج أن تقوم بغسلها وبتغييرها، أي ملابس الإحرام. أيضا التزام أدعية خاصة جماعية في الطواف والسعي. بعض الناس يقولون أدعية جماعية في حين الطواف والسعي. أيضا من هذه الملاحظات كشف الكتف في غير موضع الطواف، للطباع في غير موضع الطواف ليس من السنة. أيضا تقبيل الركن اليماني، والصحيح أنه يستلم ولا يقبل. أيضا اعتقاد أن ركعتي الطواف لا تجزئ إلا خلف المقام، فيزاحم ويؤذي الناس كي يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فهذا لا يجوز، بل عليك أن تصلي في أي مكان إذا كان هناك زحاما. أيضا مزاحمة النساء للرجال عند الحجر لتقبيله، أيضا هذه من المخالفات. أيضا الجهر بالنية عند الطواف والسعي، الجهر بالنية عند الطواف والسعي. أيضا الإشارة إلى الركن اليماني عند عدم التمكن من استلامه قياسا على الحجر. الحجر إن لم تستطع تقبيله أشرت إليه، الركن اليماني إن لم تستطع تقبيله لا إشارة للركن اليماني، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الاستمرار في الطواف والسعي بعد إقامة الصلاة، هذا من المخالفات. إذا أقيم للصلاة فعليك أن تتوقف عن الطواف وتكمل بعد الصلاة، يعني مثلا طفت ثلاث أشواط يبقى هتكمل على الثلاث، مش هتبدأ من أول وجديد، هتكمل. أيضا من المخالفات الخروج من عرفة قبل غروب الشمس كفعل أهل الجاهلية. أيضا لقط حصى الجمار من مزدلفة والانشغال به عن الصلاة. أيضا رمي الجمار بعنف وصراخ وشتم الشياطين والرمي بالأحذية. أيضا سفر المرأة بدون محرم. أيضا الإصرار على صعود الجبل في عرفة. كل هذه مخالفات يقع فيها الحجاج. وفي الختام أقول، ظن كثير من الحجاج أن زيارة المسجد النبوي من مناسك الحج، ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج، والصحيح أنه لا علاقة بين الزيارة وبين الحج من قريب أو بعيد، ولا هي من مناسك الحج، بل هي مشروعة لذاتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.